بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فسحقا وجعل لكم قل